بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أبو القاسم الخراقي: ويمسح يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. قال أبو محمد بن قدامة: قال أحمد: التوقيت ما أثبته في المسح على الخفين. قيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم، وهو من وجوه. وبهذا قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبو زيد وشريح وعطاء والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو ظاهر مذهب الشافعي. وقال الليث: يمسح ما بدا له. وكذلك قال مالك في المسافر. وله في المقيم روايتان: إحداهما يمسح من غير توقيت، والثانية لا يمسح، لما روى أبي بن عمارة قال: قلت يا رسول الله، أتمسح على الخفين؟ قال: نعم. قلت: يوما؟ قال: ويومين. قال: وثلاثة؟ قال: وما شئت. رواه أبو داود. ولأنه مسح في طهارة فلم يتوقت كمسح الرأس والجبين. مسألة وقفنا عليها في الحديث السابق، وهي التوقيت في المسح على الخفين. الخف زي ما ذكرنا قبل كده اللي هو الحذاء اللي برقبة، وكان في الماضي الحذاء اللي له رقبة بيقول له ساق، حذاء من الصعب لبسه، ياخد وقت في لبسه ونزعه كذلك، ويلبسونه وهم محتاجون إليه، ولعله تيجي عليهم ليالي باردة شديدة البرد وأيام كذلك، فيحتاج أنه تفضل رجله بداخل الخف فلا ينزعها. فجاءت الرخصة للابس الخفين، وسواء كان محتاجا أو غير محتاجا إلى ذلك، فعمت الرخصة كل من يلبس الخفين أنه يجوز له أن يمسح على الخفين. وجاء التوقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه يمسح يوما وليلة للمقيم أو ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. وهنا اختلف العلماء زي ما سمعنا كلام ابن قدامة في أمر التوقيت، هل أنه يوقت في المسح الخفين يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن المسافر، ولا أنه ما فيش توقيت فيها. فذكر لنا أن الإمام أحمد قال: التوقيت ما أثبته في المسح على الخفين، المعنى أنه ثابت ثبوتا صحيحا في المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم. سئل الإمام أحمد: وتذهب إليه؟ إلى التوقيت يعني يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن المسافر. فقال: نعم، وهو من وجوه. وقال بذلك من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبو زيد رضي الله عنهم، وقال به شريح وعطاء والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو ظاهر مذهب الشافعي، يعني جمهور الفقهاء على ذلك. لكن عن الإمام مالك روايتين زي ما سمعنا كلامه هنا، يقول لنا قال مالك أنه في المسافر يمسح، هل في بتوقيت ولا ليس بتوقيت؟ قال: ليس يمسح ما بدله، ومثله مالك في المسافر. لكن في المقيم قال مالك: يمسح من غير توقيت. ورواية أخرى أنه لا يمسح أصلا، لا يمسح أصلا. اللي قالوا أنه هو يمسح من غير توقيت إذا كان مسافرا، أن يمسح ما بدله إن شاء الله أسبوع وهو لابس الخفين، قال لحديث رواه أبو داود عن أبي ابن عمارة قال: قلت يا رسول الله، أتمسح على الخفين؟ قال: نعم. قلت: يوما؟ قال: ويومين. قلت: وثلاثة؟ قال: وما شئت. ولكن الحديث ضعيف، الحديث اللي فيه أنه يمسح ما شاء على طول الحديث ضعيف، فعلى ذلك لو ثبت يبقى يعمل به. وقد يقال: ولو ثبت يبقى مقيد بالحديث الآخر اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. في حديث رواه مسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. عن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. والإمام أحمد يقول لنا هو أجود حديث في المسح على الخفين، علشان إن غزوة تبوك آخر الغزوات، كان سنة 9 آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك يقول إن ده لم ينسخه شيء، الحديث لم ينسخه شيء. فصل: إذا انقضت المدة بطل الوضوء وليس له المسح إلا تبوك آخر الغزوات، كان سنة 9 آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك يقول إن ده لم ينسخه شيء، الحديث لم ينسخه شيء. فصل: إذا انقضت المدة بطل الوضوء وليس له المسح إلا أن ينزعهما ثم يلبسهما على طهارة كاملة. هنا إذا انقضت المدة، قلنا إن يوما وليلة للمقيم، يوما وليلة يعني أوقات 5 صلوات، أوقات 5 صلوات، وإن كان ممكن حيصلي أكثر من 5 صلوات فيها، لكن هي أوقات 5 صلوات. حنعرف بعد شوية الكلام بتاع ابن قدامة في ذلك، لكن كبداية زي ما ذكرنا في المرة اللي فاتت اللي هي أوقات 5 صلوات. فلو أنه بدأ المسح على الخفين، بدأ من صلاة الفجر، يبقى على ذلك له المسح في صلاة الظهر من غير ما يخلع الخفين، والعصر والمغرب والعشاء، يبقى هنا بدأ في صلاة الفجر بالمسح لغاية العشاء، كده وقت 5 صلوات، يبقى وقت الفجر هيخلع الخفين ويغسل بقى القدمين، يبقى هيلزمه الوضوء طالما انه احدث، هيتوضأ ويغسل القدمين. هنا بيقول لنا ابن قدامة اذا انقضت المدة بطل الوضوء، وده فيه نظر بقى، مسألة انه هل انقضاء المدة يبطل به الوضوء؟ انقضاء المدة معناه ان انسان اتوضى مثلا في صلاة الفجر وبدأ المسح على الخفين، كان متوضي قبل ذلك قبل الفجر ولابس الخفين، ولكن بدأ المسح على الخفين انه احدث قبل الفجر وراح لابس وتوضأ ومسح على الخفين، يبقى اول المسح له كان صلاة الفجر، بعد ذلك له بقى طول اليوم انه يمسح على الخفين كلما اراد انه يتوضأ. اذا جاء صلاة العشاء مثلا وتوضأ هذا الانسان ومسح على الخفين ايضا ولم يحدث حتى دخل وقت صلاة الفجر، فرضنا انه تأخر في صلاة العشاء وكان اتوضى ومسح على الخفين كمل اليوم وليلة بتاعته، وفضل ماسك نفسه على وضوئه لغاية ما دخل وقت الفجر، كلام ابن قدامة وهو كلام الجمهور ايضا ان الوضوء بتاعه بطل، يبطل الوضوء بانه دخل الفجر، ودي فيها نظر، لان مسألة بطلان الوضوء هل دخول الوقت وخروج الوقت يبطل الوضوء، هذا ليس من النواقض اللي معروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو أباح المسح. هنا نقول إذا دخل الفجر لا يجوز له أن يمسح لو أنه أحدث، ولكنه لم يحدث فهو على طهارة، ما زالت طهارته باقية، لذلك الراجح في هذه الصورة أنه إذا دخل الوقت لا ينتقض الوضوء، ولكن لو أنه أحدث نقول يلزمك أن تخلع الخفين وإنك تتوضأ وضوءا كاملا وتغسل القدمين. بيقول لنا هنا ابن قدامة وفيه رواية أخرى أنه يجزئه غسل قدميه كما لو خلعهما، الرواية الثانية معناها تفريع على ذلك، يعني أنه دخول الوقت أو خروج وقت المسح على الخفين ناقض للوضوء. طيب ناقض الوضوء على ما يذهب إليه ابن قدامة من كلام إمام أحمد إنه هو متوضي أصلا وغاسل أعضاء اللي بتتغسل، بقي العضو اللي ممسوح عليه، فالرواية الثانية إنه طيب يخلع النعلين، لاحظ إنه ما خرجش منه ريح ولا شيء، هو ما زال على وضوئه ولكن خرج الوقت بتاع المسح بتاعه ودخل وقت الجديد اللي لو كان محدثا يلزمه إن هو يخلع الخفين وتوضأ وضوءا كاملا. فعلى الرواية الثانية هيقول له أنت لم تحدث، طيب اخلع النعلين واغسل رجلين فقط، اغسل رجلين فقط. وقال الحسن البصري ولا يبطل الوضوء، لا يبطل الوضوء ويصلي حتى يحدث ثم لا يمسح بعد حتى ينزعهما. وذا الراجح كلام الحسن البصري أنه لا يبطل الوضوء بأنه خرج وقت اليوم والليلة خرجوا إلا أن يكون قد أحدث. قال داود بن علي: ينزع خفيه ولا يصلي فيهما، فإذا نزعهما صلى حتى يحدث. هنا كلام داود بن علي الظاهري فيه صواب وفيه خطأ، عايز يقول إذا خرج وقت المسح خلاص يخلع النعلين بقى وما يصلي، يخلع الخفين وما يصليش فيهما. وهنا مسألة خلع الخفين ملهاش قيمة، يخلع أو ما يخلعش مش هم اللي هيأثروا في الوضوء. ده الأمر هل إنه خرج الوقت الآن يلزم أن يعيد الوضوء، ولا يكفي أنه يغسل الخفين القدمين، ولا إنه ولا ده ولا ده، وإنه خروج الوقت نفسه غير ناقد. وده الصواب، وده قول الحسن البصري في هذه المسألة. مسألة قال أبو القاسم الخراقي: فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء، فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء. يقول ابن قدامة: يعني قبل انقضاء المدة، إذا خلع خفيه بعد المسح عليهما بطل وضوء. معناه إن إنسان اتوضى وضوءا كاملا وبعدين لبس الخفين، بعد ما لبس الخفين صلى ما شاء الله وبعدين أحدث فتوضى ومسح على الخفين، بعد ذلك هو الآن بقى متوضي راح قالع الخفين، خلع الخفين، هل يبطل وضوءه بذلك؟ وطبعا اللي هنقوله على الخفين هنقول مثله على الجوربين، على الشراب اللي بيد الشراب نفس اللي هنقوله هنا هنقوله في الأخر. فيقول لنا ابن قدامة: إذا خلع خفيه بعد المسح عليهما هيكون مسح عليهما لأنه نقض أو انتقض وضوءه قبل ذلك بخروج ريح أو ببول أو بغائط، ثم توضأ ومسح على الخفين. الآن وضوء هذا إنه وضوء غسل أعضاء الوضوء ومسح على الخفين، بعد ما مسح على الخفين راح خالع الخفين، زي ما يحصل إن راح لمكان دخل مسجد ولا غيره راح قالع الخفين ودخل، الآن هو بقى متوضي ومسح على الخفين فخلع الخفين اللي مسح عليهما، يعمل إيه؟ الآن هو بقى متوضي ومسح على الخفين فخلع الخفين اللي مسح عليهما يعمل إيه؟ فهنا في الرواية الأولى بطل وضوء، يعيد الوضوء كله مرة ثانية. وعن أحمد رواية أخرى: يجزئه غسل قدميه. هو مذهب أبي حنيفة إن يجزئه غسل قدميه، عايز يقول إنه هذا متوضي وماسح على الخفين، فلو أنه كان خلع الخفين وقت ما هو بيتوضى كان غسل قدميه، هو الآن كأنه متوضي وفاضل القدمين، طيب خلع الخفين يبقى يغسل قدمين الآن حتى ولو طالت الفترة بين الوضوء والمسح وبين خلع الخفين. الإمام النووي ذكر هذه المسألة ورتبها ترتيبا أن يجزئه غسل قدميه، عايز يقول إنه هذا متوضي وماسح على الخفين، فلو أنه كان خلع الخفين وقت ما هو بيتوضى كان غسل قدميه، هو الآن كأنه متوضي وفاضل القدمين، طيب خلع الخفين يبقى يغسل قدمين الآن حتى ولو طالت الفترة بين الوضوء والمسح وبين خلع الخفين. الإمام النووي ذكر هذه المسألة ورتبها ترتيبا أجمل شوية، قال لنا في المجموع: إذا مسح على الخف ثم خلعه أو انقضت مدة المسح وهو على طهارة المسح، هنا بيذكر صورتين: صورة مسح على الخفين وبعدين خلع الخفين، وصورة تانية إذا انقضت مدة المسح. ذكرنا أن انقضاء مدة المسح لا دليل على أنه يبطل وضوءه بذلك إلا أن ينقض الوضوء بخروج ريح أو ببول أو بغائط، لكن إذا خلع الخفين بعد ما مسح عليهما، يقول لنا هنا مذاهب العلماء في هذه المسألة أربعة مذاهب. المذهب الأول: يكفيه غسل القدمين، يكفيه غسل القدمين، ده مذهب أبي حنيفة وأصحابه، ومذهب سفيان الثوري وأبي ثور والمزني، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وهذا القول قال به من التابعين عطاء وعلقمة والأسود وما أحكي عن نخعي، المعنى أنه يكفيه غسل القدمين فقط، سواء هو طالت الفترة أم قصرت، يعني ممكن يكون هو لابس الخفين وبدأ المسح عليهما من صلاة الفجر وجاء عند وقت صلاة الظهر أحدث وتوضأ ومسح على الخفين، وبعدين بدا له انه خلع الخفين بعد فتره بعد عند وقت صلاه العصر مثلا، يبقى هو كان متوضي في وقت صلاه الظهر وكان مسح على الخفين ولكن لم يحدث لغايه ما جاء وقت العصر، عند العصر حقال الخفين أو الجوربين يعمل إيه؟ قول الأول ده أو المذهب الأول إنه يغسل القدمين فقط، يغسل القدمين سواء الفترة طويلة ولا قصيرة، وده مذهب الأحناف. القول الثاني يستأنف الوضوء، وده عليه كثير من العلماء منهم مكحول والنخعي والزهري وابن أبي ليلى والأوزاعي والحسن بن صالح وإسحاق، ودي أصح روايتين عن أحمد زي ما ذكرنا من شوية. المذهب الثالث أنه طبعا المذهب الثاني ده أحوط، أنه يغسل يعيد الوضوء بتاعه مش هيخسر شيء، ولكن هنا مش الكلام عن الأحوط إيه، الكلام عن الدليل يدل على إيه. فهذا القول له وجهة من النظر. القول الثالث إن غسل رجليه عقب النزع كفاه، وإن أخر حتى طال الفصل استأنف الوضوء. ده مذهب مالك أنه إذا خلع الخفين وفضل رجليه حافية فترة وطالت الفترة يقول له لعيد الوضوء كله من جديد. إذا كان خلع الخفين حالا يقول له كمل بقى وضوءك، اغسل القدمين. القول الرابع أنه لا شيء عليه، أنه لا شيء عليه، لا غسل القدمين ولا غيره، بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث كما لو لم يخلع. القول ده من قاله؟ حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعن قتادة وسليمان بن حرب، واختاره الإمام ابن المنذر رحمه الله. وقال النووي وهو المختار الأقوى، وهو المختار الأقوى في هذه، احتدوا له بأنه طهارة صحيح، يعني عايز يقول له هذا قد توضأ وضوءا صحيحا، رفع عن نفسه الحدث ومسح على الخفين، الآن صار مرفوعا عنه الحدث، فإذا خلع الخفين إيه اللي حيرجع له الحدث مرة ثانية؟ وحيقول لنا برضو زي ما يكون اتوضأ إنسان ومسح على شعره، بعد ما مسح على شعره راح الحلاق حلق شعره، هنا هل يلزمه يمسح رأسه بعد ذلك وقد مسح على شعره؟ فعلى ذلك لا ما يلزمش. وقد يفرق بين الاثنين إن الشعر هذا من الجسد والنعل ليس من الجسد، ده خارج، وقد يقال لا التفرقة ما هياش يعني واضحة بين الاثنين. والأحوط في الأمر إنه يغسل القدمين، والراجح من ناحية الدليل هو القول الأخير أنه لا شيء عليه، من ناحية الدليل أنه لا شيء عليه. فلو أنه توضأ وكان قد لبس الخفين ومسح عليهما عن حدث، في هذه الحالة لو خلع الخفين لا يلزمه إعادة الوضوء ولا غسل القدمين على الراجح من كلام العلماء. قال ابن قدامة فصل وإن نزع العمامة بعد مسحها بطلت طهارته أيضا، ومسألة العمامة هتيجي في النهاية فمش هنكلم فيها الآن، ولكن هنقول المسح على العمامة إذا كان مسح على جزء من الرأس مع العمامة يبقى على ذلك، حتى ولو نزع العمامة يكفي أنه كان مسح على الرأس قبل ذلك، لكن هيجي لها في كلام أبي القاسم الخرقي الكلام عليه. يقول لنا ولو نزع الجبيرة بعد مسحها فهو كنزع العمامة، إلا أنه إن كان مسح عليها في غسل يعم البدن لم يحتاج إلى إعادة غسل ولا وضوء، لأن الترتيب والموالاة ساقطان. عايز يقول لو واحد حطت جبس في إيده مثلا وتوضى ومسح فوق الجبيرة وبعدين ذهب للطبيب فكله الجبس، الآن يعمل إيه؟ إيده ما هيش مغسولة، يبقى هنا يلزمه غسل اليد ولا خلاص المسح اللي فات يكفي، ولا يعيد الوضوء من جديد في الأقوال السابقة. وإن كان برضو حسب ما ذكرنا أننا إذا حكمنا بأنه توضأ وضوءا صحيحا وارتفع عنه الحدث يبقى لا يرجع الحدث إلا بحدث آخر إنه يحدث، فعلى ذلك لا يلزمه أنه يعيد، وإن كان الأحوط فيها أنه يعيد وضوءه. هنا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، يقول لنا ولا ينتقد وضوء الماس على الخف والعمامة بنزعهما. ده اختيار ابن تيمية، انه الذي مسح على الخف وبعدين خلع الخف، او توضأ ومسح على العمامة وبعدين خلع العمامة، انه لا ينتقد وضوءه، وده مذهب الحسن البصري اللي قدمناه وذكرنا ان الامام النووي ذكر انه المختار الاقوى. ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور. قال ابن قدامة فصل ونزع أحد الخفين كنزعهما، نزع أحد الخفين، لابس خفين فرضنا أنه نزع الخفين وقلنا أنه يعيد الوضوء، يبقى هنا إذا نزع خفا واحدا هو هو نفس حكم الاثنين. فإذا قلنا لا ما يلزموش إعادة على القول الصحيح، فعلى ذلك سواء نزع واحدا أو اثنين فلا يضر. فصل: وانكشاف بعض القدم من خرق كنزع الخف، نفس الحكاية السابقة. إذا قلنا أنه توضأ ومسح على الخفين وبدا له راح خالع الخفين، الراجح والمختار أنه لا ينتقد وضوءه. قيس على ذلك باقي المسائل بقى، إن الخف بتاعه اتمزع وبدت قدمه لا يلزمه غسلها لأنه خلاص توضأ ومسح على الخف، نزع أحد الخفين أيضا لا يلزمه إعادة الغسل. فصل: إن أخرج رجله إلى ساق الخف فهو كخلعه، فهو كخلعه، يعني عايز يقول إن يلزمه يا إما يغسل القدمين يا إما إنه لا يلزمه شيء، وده اللي ذكرنا أنه الأرجح. فصل: كره أحمد لبس الخفين وهو يدافع الأخبثين أو أحدهما، وهذا فيه نظر. مسألة الكراهية هي الكراهية في الصلاة، أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام أو وهو يدافع الأخبثين، نهى عن الصلاة بحضرة الطعام، لأن اللي بيصلي والطعام محطوط وخاصة إذا كان صائما ويشتهي هذا الطعام، على ذلك تبقى دماغه بتحدثه أنه يأكل، فعلى ذلك يقول لا كل الأول وبعدين صلي، فيكره له أن يصلي بحضرة الطعام. كذلك وهو يدافع الأخبثين، وهو يدافع، فإذا وصل الأمر أنه لا يدري ما الذي يقوله بطلت صلاته، تبطل صلاته، لأنه لا يدري ما الذي يقوله ولا الذي يفعله في صلاته، دماغه متعلقة بالحدث الذي هو يدافعه، فعلى ذلك أن لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو هو يدافع الأخبثين. طب هنا لبس الخفين وهو يدافع الأخبثين معناه إيه؟ واحد متوضي في الشتاء مثلا وبعدين الجو برد، رجله حافية، هو توضى وغسل رجليه، عايز يدخل دورة المية يقضي حاجته، سقعان، طيب حلبس الشراب عشان أدخل فأقضي حاجتي وبعد كده أتوضى وامسح على الجوربين. هنا هل يكره له ذلك؟ الصعب أنه لا يكره. إيه اللي هيكره فيه؟ ما في فرق بين يصلي وهو يدافعه الأخبثين، يبقى دماغه غير مشغولة في الصلاة، لكن هذا سيتوضأ، هذا سيدخل الخلاء، الراجح أنه لا شيء في ذلك. مسألة: قال أبو القاسم الخراقي: ولو أحدث وهو مقيم فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر منذ كان الحدث، أتم على مسح مسافر منذ كان الحدث. لا نعلم بين أهل العلم خلافا في ذلك، ده كلام ابن قدامة بيقول لنا لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من لم يمسح حتى سافر حيتم مسح مسافر. قلنا المقيم يمسح يوما وليلة، المسافر يمسح ثلاثة أيام وليالهن. طيب لو أنه وهو مقيم اتوضى ولبس الخفين، غسل رجليه ولبس الخفين، هنقول له لك المسح يوما وليلة، لم يحدث وسافر، الآن بقى إذا أحدث في السفر ومسح الخفين هيمسح قد إيه؟ ثلاث أيام وليالهن، لأنه الآن سيبدأ المسح وهو مسافر، ودي ما فيش فيها خلاف في هذه المسألة. يقول لنا هنا: وروي عن أحمد رواية أخرى أن ابتداءها من حين مسح بعد أن أحدث، هو فيه قبل كده كلام بيقول لنا منذ كان الحدث، منذ كان الحدث، يعني على كلام أبي القاسم الخراقي، وده ظاهر مذهب أحمد أن المسح يعد عليه أنه أحدث إمتى، أحدث إمتى ويعد يوما وليلة بعد ذلك. والراجح أن عد اليوم والليلة من بدء المسح، لأن ظاهر الحديث الكذب، ظاهر الحديث أنه يمسح المقيم يوما وليلة كأنه بيعد على نفسه مسح قد إيه مسح. يبقى هنا نقول له إذا توضأ وغسل رجلين أو غسل رجليه وبعد ذلك لبس الخفين وبعد ذلك أحدث، لسه لغاية ما يبتدي يتوضأ ويمسح على الخفين يعد على نفسه بقى يوما وليلة من أول مسح مسحها. ودي الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله وهي الأزهر. الرواية الثانية دي بيقول لنا أنه لها دليل أو أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال امسح إلى مثل ساعتك، امسح ده اللي قلناه أنه إلى مثل هذا الوقت من الغد، يعني بدأ المسح اليوم الفجر يبقى حيمسح لغاية قبيل الفجر غدا، وغد في الفجر يبتدي أنه هو يغسل القدمين. برضو في لفظ آخر لسيدنا عمر رضي الله عنه: يمسح المسافر إلى الساعة التي توضأ فيها. واحتج أحمد بظاهر الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن. ثلاثة أيام ولياليهن، لاحظ يمسح، كأن المسح يمسح يوما وليلة ويوما وليلة ويوما وليلة، يبقى هنا مسح كل هذا، يبقى بدء العد من أول مسحة مسحها. قال الشعبي وأبو ثور وإسحاق يمسح المقيم خمس صلوات لا يزيد عليها، خمس صلوات. ابن قدامة حيقول لا، تقديره بالصلوات لا يصح، والراجح فيها انه تقديره باوقات الصلوات، تقديره لان هتفرق ايه يعني اوقات من الصلوات نفسها. ابن قدامة حيقول لا، ده ممكن في اليوم والليلة يكون سبع صلوات، ممكن يكون ست صلوات في اليوم والليلة. هتيجي ازاي؟ هتيجي الانسان اللي بيجمع للعذر، بيجمع للعذر جامع تقديم او جامع تأخير للعذر، زي المرأة المستحاضة اللي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع صلاتين، تتوضأ لكل صلاة، أو أنها تغتسل وتؤخر الظهر إلى وقت العصر وتصلي الاثنين مع بعض، تؤخر المغرب إلى وقت العشاء وتجمع الاثنين مع بعض. فبيقول له أنه ممكن في اليوم والليلة يصلي ست صلوات بطريقة الجمع، أنه يجمع، وإذا كان الإنسان مسح على الصلاة، أو أنها تغتسل وتؤخر الظهر إلى وقت العصر وتصلي الاثنين مع بعض، تؤخر المغرب إلى وقت العشاء وتجمع الاثنين مع بعض. فبيقول له أنه ممكن في اليوم والليلة يصلي ست صلوات بطريقة الجمع، أنه يجمع، وإذا كان الإنسان مسح على الخفين. فلذلك الراجح فيها أن أوقات خمس صلوات، أوقات خمس صلوات. فإذا بديت المسح عند صلاة المغرب، يبقى على ذلك لك أن تمسح لغاية بكرة قبل المغرب، سواء صليت في هذا الوقت خمس صلوات هي، أو أن جمعت بين صلاتين فكان عدد صلوات سبع صلوات. مسألة، قال أبو القاسم ولو أحدث مقيما ثم مسح مقيما ثم سافر أتم على مسح مقيم حتى خلع. دي صورة غير الصورة السابقة، عايز يقول انه احدث وهو مقيم ومسح وهو مقيم، يعني واحد مقيم قلنا انه يمسح قد ايه المقيم؟ يوما وليله، يوما وليله وهو مقيم. فيقول ان هذا بدا المسح وهو مقيم، فرضنا انه توضى وغسل القدمين في وقت الفجر، وبعد ما صلى الفجر لبس الخفين واحدث بعد ذلك فتوضى ومسح عند وقت صلاه الظهر، يبقى هذا له ان يمسح لغايه امتى؟ الغد في الفجر وقبيل الظهر. فإذا جاء ظهر الغد نقول له لا، اتوضى واغسل القدمين، مش كده؟ طيب هنا إذا بدا له أن يسافر بعد ما مسح النهاردة الظهر والعصر والمغرب، بدا له أن يسافر، هيمسح قد إيه؟ هنا بقى بيختار، يقول لك لا، ده هو بدأ مسح مقيم، يبقى هناخد بذلك، يبقى مقيم حتى ولو سافر. وده مش صواب، الصواب فيها انه الان صار مسافرا، صار مسافرا فيأخذ برخصة المسافر، وله ان يمسح ثلاثة ايام ولياليهن. حيبني عليها بقى المسألة، يقول لنا ان شك هل ابتدأ المسح في السفر او في الحضر، حيبني على مسح حاضر، ونقول الراجح بالمسألة الاولى انه له انه يكمل مسح مسافر، يبقى في التانية لو شك من باب اولى. قال أبو القاسم إذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم وخلع، وجه الصورة هتتفق مع ما ذكرناه أنه أخذ في اللي فات بالأحوط وهنا حيخالف، ولكن الراجح أن الصورتين زي بعض. إذا كان هو مسافر وبعد ما أثناء سفره مسح يوما وليلة أو أقل من يوم وليلة ثم أقام، نقول له أنت الآن مقيم، يبقى لك تكمل لغاية إيه؟ يوم وليل، يوم وليل. مسألة، قال أبو القاسم ولا يمسح إلا على خفين أو ما يقوم مقامهما من مقطوع أو ما أشبهه مما يجاوز الكعبين. المسح يكون على خفين أو أي نعل من النعال أو حذاء من الأحذية طالما أنه له رقبة، الرقبة بتستر الكعبين. الكعبين هم العظمتين اللي في آخر الساقين، يبقى هم العظمتين دول مش شرط ان هو يوصل بالرقبة لغاية الركبة مثلا، لا، كعبين هم العظمتين اللي في آخر الساقين، يبقى هم العظمتين دول مش شرط ان هو يوصل بالرقبة لغاية الركبة مثلا، لا، ولكن لغاية يبقى كأنه سور قصير، سور قصير يدوبك بيستر محل الفرض. يعني منقوله وانت بتتوضى الفرض انك تغسل القدمين الى الكعبين، تغسل إلى الكعبين. يبقى هو المكان ده إذا كان مستورا بالخف ولا بالنعل ولا بغيره أو بالشراب أو غيره، يبقى على ذلك هو ده مكان المسح. لو كان الخف قدم وله شرد محاذ لمحل الفرد جاز المسح عليه. معناه أنه لابس خف، الخف له فتحة، الفتحة على وش القدم مثلا، ولكنه بيربطها برباط، يبقى الآن بعد الرباط صار الخف مقفولا على القدم، يجوز له أنه هو يمسح عليه. طيب إذا كان الخف محرمة، سارق خف بتاع واحد ولابسه ينفع أنه يمسح عليه؟ أو سارق شراب واحد ولابسه ينفع يمسح عليه؟ لا، ما ينفعش يمسح عليه، لأن الرخصة تكون إعانة على الطاعة وليست إعانة على المعصية. الرخصة فيها تيسير، وهذا عاصي لا ييسر له في ذلك. لذلك يقول لنا إن كان الخف محرما كالغصب والحرير لم يستبح المسح عليه في الصحيح من المذهب. يعني لو لابس الخف موصوبا أو أنه لابسه من حرير ما يجوز له يلبس شراب من حرير للرجل، لكن المرأة يجوز لها. فإذا لبس الرجل شراب جوربا من حرير لا يجوز له أنه يمسح عليه. لو فعل، يقول لنا يعيد الصلاة، لو فعل ومسح على هذا الجورب من الحرير أو الخف الموصوب وصلى به صلوات يعيد هذه الصلوات. فصل. ويجوز المسح على كل خف ساتر يمكن متابعة المشي فيه، سواء كان من جلود أو لبود وما أشبههما. فإن كان خشبا أو حديدا أو نحوهما فقال بعض أصحابنا لا يجوز المسح عليها، لأن الرخصة وردت في الخفاف المتعارفة للحاجة ولا تدعو الحاجة إلى ذلك. يعني غرض من الكلام أنه الحذاء الذي يسير فيه الإنسان هذا الذي يمسح عليه، طالما أنه بيستعين به على المشي. لكن بيلبس شيء لا يمشى فيه، هنا ليه يلبسه؟ لابس خف من حديد مثلا، ليست العادة أن الإنسان لابس خف من زجاج مثلا، مين بيمشي في هذا الشيء؟ يبقى هنا اللي يلبس هذا الشيء لا يستحق أن يأخذ بالرخصة، لأن هذا لا يستعين به على المشي. الذي يأخذ بالرخصة من يستعين بذلك على المشي. فإذا لبس خفا من جلود أو من غير رخصة للإنسان الذي يستعين على المباح، أما الإنسان اللي يلبس حذاء ولا يلبس خف من حديد ولا من زجاج ولا من طوب ولا من غيره من أشياء مثلها لا يمشي فيها، يبقى هنا كأن هذا لا يستحق أن يأخذ بهذه الرخصة إلا للعذر والحاجة. إذا كان لا، المنطقة اللي هو فيها ما يمشيش فيها إلا بمثل ذلك، يبقى معذور. كل شيء يمكن المشي فيه وله عذر في ذلك فله. أما إنسان بيكتف نفسه بهذا الشيء بيلعب ويستهزئ، هذا لا يستحق أن يأخذ بالرخصة، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.